الشيطان الرجيم. نستعين بالله العلي العظيم بكل شيطان تسلط على هذا الجسد، بكل شيطان كابر وعاند. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما يريد. أسألك بنورك الذي ملأك من عرشك يا عظيم، أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم، أسألك يا ناصر المظلومين، أسألك يا ناصر المظلومين. اللهم يا نور النور، أنت العجيب بهذا الجن الذي تسلط على ملك هاته العظيم. اللهم أنت العجيب بالعشرين السنة التي قضاها في جسدي يا عظيم، عقد في جسدي من العينين إلى الرقبة. اللهم إنه تسلط على غزتي الترقية يا عظيم، تسلط على غزتي الترقية ظلما وبهتانا يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، انت الشهيد واني انذرته بطشك يا عظيم. اللهم انه يعلم بانه ظالم، يعلم بانه ظالم معتد اثيم، يعلم انه ظالم لكنه يكابر على الخروج. اللهم انك انتهلته بالجنه الماضي عظيم، ولم تاخذه انت عزيز مقتدر لعله يرجع يا عظيم عما يقوم به، لكنه لم يعد يرجع ما قام به، لكنه يكابر يا عظيم. يا حي يا قيوم، وانت العليم ما في قلبي يا عظيم. اللهم اجعل هل هذا اخر ساعة يكون فيها في هذا الجسد يا عظيم. اللهم اجعل اخر ساعة يكون فيها في جسد ابدك يا عظيم، اجعل اخر ساعة له في هذه الدنيا يا عظيم، اجعل له اخر ساعة في الدنيا يا عظيم. حرق الآن يا نور النور، حرق الآن يا نور النور. اللهم اجعل كل آية وكل حرف من قرآنك يكون عليه سهلا ناريا قابلا قاطبا، يخترق جسده الذي خلقته لكنه عامد، خلقت ويأكل من رزقك لكنه يعصاك يا عظيم. اللهم حرق لنا يا عظيم، اللهم لا تزد له في يوم اخر في هذه الدنيا يا عظيم، حرق لنا يا عظيم، حرق لنا يا عظيم، حرق لنا وانفك بك هذه يا عظيم. اللهم حرق لنا يا عظيم، اللهم حرق لنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل من يمينه نارا، واجعل من شماله نارا، واجعل من امامه نارا، ومن خلفه نارا، واجعل من فوقه نارا، ومن تحته نارا. حرقه وحرق الموقف التي عقدها في ابدك هذه يا عظيم، حرقه وانسكه لا يا نور النور، حرقه لا وانسكه يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

فنصليهم نارا فنصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب. نار بالله بالله عليك بالله عليك ارجع ارجع بالله عليك. هناك أمة الله التي لا هي تسمع الرقيق وفي وسط الرقيق صح صح تحدثنا يا عزيزي ولكن من الآن دخلت في الرقيق صح وشياطين ويهود وخدام السحر وملعونين انظر كيف وضعت نفسك تقرأ عليكم آيات الحق في نفس الجنة ألا يزيدك هذا حصارا؟ أنت مسلم تحسن أنت مسلم انظر كيف وضعت نفسك جذب حرق وأذابك الشياطين لا يوحدون الله لا يوحدون الله ذكر الآن بأسحارهم وعقدهم وشركهم ونجاستهم وتظهر عليكم نفس الرقم ألا يزيدك هذا حقا انظر أين وضعت نفسك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من كل من يعصاك يا عظيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. واستفتحوا وكان كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت بكل مكان وما هو ميت ومن ورائه عذاب غليظ. اللهم يا حي يا قيوم أسألك باسمك العظيم العظيم يا عظيم أن تصرف ملائكة من عندك يا عظيم وجند من جندك يسومون هؤلاء الظلام والمشركين وخدام السحر والعشاق أن يسومونه ويسوم العذاب. اللهم قدنا بملائكة من عندك يجاهدون في سبيلك يا عظيم. اللهم أنزل جندا من جندك يا عظيم يضربون أعناق هؤلاء المشركين يضربون أعناق كل من تسلط على عبادك هؤلاء يا عظيم. اللهم يا عظيم لحق قولك يا الله إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان

وتخرج من هذه الأمة موحدا لله بسبق موحدا لله بسبق. ولماذا؟ ربما تكون مجاهدا في سبيل الله. ولماذا؟ إن وصلت إلى ذروة وسنة الإسلام تريد خروج عبادة لكي يرونك على هذه الحالة لأنهم يؤذون منافقين مشركين شياطين سحرة جيد هم يتعذبون الآن هناك من يعذبهم الآن اللهم يسرك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عظيم أنت حرق كل شيطان وشيطان عظيم كل شيطان وشيطان عظيم تصلت على ذلك أني ضرمن مهتان عظيم تصلت على السحر وفلا تبيان عظيم اللهم حرق بلاد عظيم حرق بلاد وحرق كل أوقات الشيطانية التي عقدوها عظيم حرق بلاد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فصعد لكن إذا أتحدث معكم سيكون الفاصل بيني وبينكم السيف بإذن الله اللهم حرق بلادنا يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم اللهم صلت عليهم الآن ملائكة بجندك وجند من جندك يضربون أعناق هؤلاء الشياطين يضربون أعناق هؤلاء الشياطين وكتاب السحر عظيم اللهم قصرهم الآن تقصيرا عظيما اللهم أنسكهم الآن مسلا عظيما يا عظيم اجعل من بين يديهم نارا واجعل عن يمينهم نارا وعن شمالهم نارا ومن فوقهم نارا ومن تحتهم نارا وأعظم لهم نارا يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حرقهم بأوقاتهم وبكل طاقة سرية شيطانية اتخذت بهذا الجسد حرقهم بهم وبكل العيون والعقول التي عقدوها في هذا الجسد العظيم حرقهم بهذا العظيم حرقهم بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار اللهم حرقهم يا عظيم اللهم حرقهم لا تنور النور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار

تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون وهم فيها كارهون وهم فيها كارهون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار إن هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فلما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه لعنكم الله والملائكة والناس أجمعين ملعونين أينما كفروا قتلوا تقريبا خلقكم وأتاكم دون غيركم اللهم يسرك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن ترد كل هذه الأبحار إلى من سحر أمتك هذه اللهم رد كل الأبحار إلى من سحر أمتك هذه اللهم رد كل الأبحار إلى من سحرها واحفظها في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد القبض الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رد السحر إلى من سحر واحفظه في جسده وصل الشياطين عليه وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد القبض الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رد السحر إلى من سحر واحفظه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد القبض الحي القيوم بسم الله والله أكبر بسم الله اللهم رب السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رب السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رب السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رب السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رب السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رد كل أبحار التي في أمتك هذه إلى من سحرها اللهم ردها إليه الآن واحبسه في أجسادهم وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رد كل الأبحار إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رد كل الأبحار إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رد كل الأبحار إلى من سحر الآن واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رد كل الأبحار إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم يسرك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم يسرك يا مالك الملك اللهم يسرك بفضلك الذي لا يرام اللهم يسرك يا قدير يا قدير يا قدير يا قدير يا قدير يا قدير يا قدير يا قدير يا قدير أن ترد الفن كل الأسحار من جسد أمتك هذه إلى من سحرها وأن تحبس في جسده وتصدق الآن شياطين عليه بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من

السحر إلى ما استحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله لعن الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رب السحر إلى ما استحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله لعن الصمد الحي القيوم اللهم أنت في أبواب السماوات السبع الآن يا رحيم فلتفتح بدعائك يا رحيم وأن يصعد دعائك هذا محفظا مدرعا وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله لا الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر الله أكبر في ملل الله أكبر وفوق كل ظالم الله أكبر فوق كل كافر اللهم يا هادم الأحزاب اللهم يا مجري السحاب اهدني الآن هؤلاء السحرة من الجار يا عظيم اللهم اهدهم الآن يا عظيم اللهم دمرهم الآن يا عظيم اللهم انزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يا عظيم انزل عليهم الآن الصواعق يا عظيم انزل عليهم الآن الصواعق يا عظيم اصعقهم الآن صعق الموت يا عظيم اصعقهم الآن صعق الموت يا عظيم هؤلاء الذين خلقتهم ويعبدون غيرك هؤلاء الذين يمشون على أرضك ويأتون في سمائك ويعصونك اللهم يا منزل الصواعق أنزل عليهم صواعق من عندك يا عظيم سلط عليهم الآن من يأخذ أرواحهم يا عظيم سلط عليهم ملك الموت الآن يأخذ أرواحهم من مكان الخبيث سلط عليهم الآن من يأخذ أرواحهم يا عظيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويؤذيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويؤذيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه اللهم رب كل الأنصار إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليها بلا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم رب السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله والله أكبر اللهم السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم ووصل إلى الموت فدرك أرقاك بإله فارتقب يا سكون فوقع الحق وقل ما كانوا يعملون فوقع الحق وقل ما كانوا يعملون فغلبوا ذلك والقلم القديم ووصل السحرة السابقين قالوا يا شمس برب العالمين ربكم موسى اللهم اجعل هذا الباب يا عظيم يا عظيم اجعل هذا الباب يا حي يا قيوم اجعله يلتفت مباشرة إلى بطون هؤلاء المصونين هؤلاء عباد الطاغوت اللهم اجعل هذا الباب يا عظيم يلتفت مباشرة إلى بطون هؤلاء المصونين هؤلاء فتان السحر الملايين اجعل في بطون الآن وصدق معهم تصديقا وصدق معهم تصديقا وصدق معهم تصديقا لا إله إلا الله العلي الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وارفع بينكم العزيز الغفور اللهم يا عظيم اللهم اكتب من هذا الباب وطهر مباشرة في بطون هؤلاء المصلين اجعلوا في بطونهم يا عظيم واطبق به بطونهم يا الله واطبق به امعاءهم يا حي يا قيوم واجعله الان لهم سكنا قاتلا قاتلا مدبرا يا عظيم يا عظيم هؤلاء الذين يعصونك يا الله اجعل سواء الذي يتنفس تسوله الآن يا عظيم اجعله في صدورهم نارا اجعل الهواء الذي يبقى يستنشقونه الآن في ظهوره الظهرا اجعل الهواء الذي يستنشقونه الآن نارا اجعل الهواء الذي يستنشقونه الآن نارا اللهم اجعل في كل ذرة من الأكسجين الذي يستنشقونه الآن كل ذرة تحمل لا إله إلا الله تحمل لا إله إلا الله تحمل لا إله إلا الله يا رب العظيم هذا الهواء هواك هذا الهواء هواك يا عظيم هذا الهواء هواك يا عظيم والقائل يا عظيم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو اللهم يا حي يا قيوم اجعل الآن هذا الهواء الذي يستنشقونه جزءا من جنودك ويصل ويدخل مباشرة إلى صدورهم فيحشرها تطهيرا يا عظيم اجعل حتى هذا الهواء يغير عليك ولا عندك يا عظيم فيستقيم من هؤلاء الشياطين الذين يعبدون غيرك يا عظيم اجعله يا عظيم يستقيم من هؤلاء الذين خلقتهم ويعبدون غيرك يا عظيم يا رب العظيم الهوى وجود من جنبك يا عظيم سكرته بسيدنا سليمان لكن الان يا عظيم ندعوك ان تسخره لنا في طريقه اخرى يا عظيم ان تجعله من صدور هؤلاء الشياطين المصلين السحر الظلام الذين اتوا على هذا الفجر يا عظيم ان تجعله في صدورهم نارا ان تجعله في صدورهم نارا ان تفجر به صدورهم يا عظيم ان تفجر به صدورهم يا عظيم ان تفجر به صدورهم يا عظيم أن تفجر به صدورهم يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم أنفذ كل مراتب الطاقة التي يتصدق عليها في جسد أبنك هذه يا عظيم أنفذ كل ما عقده في المعصية يا عظيم أنفذ كل ما عقده في المعصية يا عظيم أنفذ كل ما عقده في المعصية يا عظيم أنفذ كل ما عقده في المعصية يا عظيم أنفذ كل ما عقده في الرقبة يا عظيم أنفذ كل عقده التي عقدوها في المعصية يا عظيم أنفذ كل عقده التي عقدوها في الصدر يا عظيم أنفذ كل عقده التي عقدوها في الصدر يا عظيم أنفذ كل مناطق الطاقة التي تسلط عليها يا عظيم أنفذ كل ما عقده في المعنى يا عظيم أنفذ كل ما عقده في المعنى يا عظيم أنفذ ما عقده في الكبير يا عظيم أنفذ ما عقده في الكبير يا عظيم أنفذ ما عقده في الكبير يا عظيم أنفذ ما عقده في الأرحام يا عظيم أنفذ ما عقده في الأرحام يا عظيم أنفذ ما عقده في الأرحام يا عظيم أنفذ ما عقده في الأرحام يا عظيم أنفذ كل العقد التي عقدوها في الكبير يا عظيم أنفذ كل أسحاره التي عقدوها يا عظيم اللهم رد السحر إلى من سحر واحفظه في جسدهم وصم الشياطين عليهم بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما لا تنسوا قصارا استجب لنا يا عظيم اللهم أذن يا حي يا قيوم اللهم أذن يا حي يا قيوم اللهم أذن بملائكة شداد الغلاظ ينزلون بالأعمال المقيم على هؤلاء المصونين يا عظيم دبر هؤلاء المصونين يا عظيم دبرهم يا نور الزور يا نور الزور يا نور الزور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها سودة ذرية يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور سميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم يا حي يا قيوم اللهم انت القائل في الحديث القدسي الا انت حسن ظن عبدي فليضل عبدي بما يشاء اللهم اني اظن بك انك تدبر املاء عظيم تذل عنك ربك تبارك من الأسحار من البحر يا عظيم. اللهم إن يظنك أن تحررتهم وما زالوا في النار يسجرون. اللهم سم حرقهم من الأيام. اللهم اصرنا بك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم أنت العليم أنتي وإن تعودك بحب من جندك وملائكة من عندك يسومون ويشاهدون في سبيلك يا عظيم. ويقف التام وخذ النصر إلا من عندك يا عظيم. النصر من عندك يا عظيم. وما دعوته إلا لتصرين به القلوب. اللهم انصرنا يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم آتني نصر من عندك يا عظيم. على هؤلاء الفصولين آتني نصرا على البلاد يا عظيم. في سبيلك يا الله في سبيلك يا نور النور. ونحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها انك اخترت من اهل البلاء وعافيتك هي اوسع لنا. اللهم ان لم يكن بك غضب علي لا عظيم فذكره بعزك يا عظيم. حرقنا يا نور النور حرقنا يا نور النور. وارض كل الاسحار الى السحر يا عظيم. الى الساحل الجنسيه الى الساحل الجنسيه الى من ذهب وعقد وكحل وصفق مع الساحل يا عظيم. ومن تدل على الساحل يا عظيم. وارض الاسحار الى من سحر وحبس في اجسامه يا عظيم. بقدرتك يا قدير اعلم انك على كل شيء قدير. يرسل عليكم اشواقا بالنار يرسل عليكم اشواقا بالنار يرسل عليكم اشواقا بالنار ونحاس فلا تستطيعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإذا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع الآن يجده شهابا رصدا يجده شهابا رصدا يجده شهابا رصدا يجده شهابا رصدا يجده شهابا رصدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا لجهنم حطبا لجهنم حطبا لجهنم حطبا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية. اللهم خذه بالآن إلى أمه بالهاوية يا عظيم خذه بالآن إلى أمه بالهاوية. وما أدراك ثانية نار الله الموصدة نار الله الموصدة نار الله الموصدة نار الله الموصدة نار الله الموصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة نار الله المرصدة إن عليه المرصدة في عمل مبددا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذلك يبتدأ في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة تطلع على الأفئدة إنها عليه الموصدة إنها عليه الموصدة إنها عليه الموصدة إنها عليه الموصدة إنها عليه الموصدة إنها عليه الموصدة إنها عليه الموصدة إنها عليه الموصدة إنها عليه الموصدة إنها لما كنتم تنكرون يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار يوم يسحبون النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ثم صبوا فوق ظهر ثم صبوا من فوق راسهم الحميم ثم صبوا من فوق راسهم الحميم ثم صبوا فوق راسهم من عذاب الحميم ثم صبوا فوق راسهم من عذاب الحميم ثم صبوا فوق راسهم من عذاب الحميم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا سائرة فعسى الله أن يهدي الفكر أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين قد اضطرينا على الله كثيرا من عزة جلتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء نادما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم ثيابكم شيئا ولو كثرت وألقى الله مع المؤمنين وألقى الله مع المؤمنين وألقى الله مع المؤمنين وألقى الله مع المؤمنين وألقى الله مع المؤمنين وألقى الله مع المؤمنين وألقى الله مع المؤمنين وألقى الله مع المؤمنين وألقى الله مع المؤمنين قالوا لئن أبدلتني يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون ففتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ولا هم ينظرون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا

حفظ معنا.